اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الشكر كما ينبغي لعظيم فضلك وجزيل إحسانك وسعة غفرانك الحمد لله الذي بسط القبول للتائبين وفتح بابه للسائلين وستر بحلمه على العاصين الحمد لله الذي إن أطعناه أدنانا وإن عصيناه نادانا وإن دعوناه لبانا وإن تبنا إليه قبلنا وارتضانا سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله كريم سبحانه من إله رحيم سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أكرمك يا الله أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن يا الله أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن يا الله أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك يا ربنا حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية والساعة آتية والساعة آتية لا ريب فيها وأنك يا الله تبعث من في القبور يا الله لك أسلمنا وبك آمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا سبحانك يا الله سبحان من أنعم على عباده بجزيل العطاء سبحان من يعفو عن القبائح يوم الجزاء سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا إلهنا أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد تم نورك فأعطيت فلك الحمد عظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت يا الله نرفع إليك أكف الضراعة نستنزل رحمتك، نستدفع عذابك. يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، يا من إذا وعد أوفى وإذا أوعد عفا. يا الله، من أولى بالزلل والتقصير منا وقد خلقتنا ضعفا، ومن أولى بالعفو منك يا عظيم الرجاء. تقدست ذاتك، تباركت أسماؤك وصفاتك، لك الحمد خالدا مع خلودك، لك الحمد باقيا ببقائك، لك الحمد دائما بدوامك، لك الحمد لا أجر لقائله إلا رضاك. يا أقوى الأقوياء، يا أغنى الأغنياء، يا أحكم الحكماء، يا أعز الأعزاء، يا أكبر الكبراء، يا ألطف اللطفاء، يا عليم يا سميع، يا حكيم يا بديع. من كان في حرزك وكنفك لا يضيع، تفهم قول الرضيع وتبهر قول الضليع، وتعلم سر الجميع، وتخلق الصيف والربيع، وتنبت الكلأ المريع، وتنبت الكلأ المريع، وتشتري بالجنة الأنفس لمن يبيع. لك الحمد كما حمدك الحامدون، وفوق ما حمدك الحامدون. إلهنا، ما ألذ الثناء عليك، ما أطيب الثناء عليك، ما أجمل الثناء عليك. يا الله، قد انشغلنا في هذه الليلة بالثناء عليك عن سؤلنا. ربنا ربنا، ما جزاء من انشغل بك عن مطلوبه، ما جزاء من انشغل بك عن محبوبه. بلغنا أن من انشغل بذكرك والثناء عليك عن طلب مسألته أعطيته فوق ما تعطي السائلين. اللهم أعطنا فوق ما تعطي السائلين، اللهم أعطنا فوق ما تعطي السائلين. يا الله، غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم. إلهنا، إن أعظم ما نرجوه في هذه الليلة المرجوة أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك البراءة من النار، نسألك يا حي يا قيوم، بعد ثنائنا عليك يا ربنا يا مولانا يا خالقنا. اللهم حرم علينا حر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خالق خلقك من تراب. اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب. اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب. اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر ذنوبنا يا الله، استر عيوبنا يا الله، أصلح حالنا يا الله، بارك لنا في أرزاقنا، اصرف عنا ما يؤذينا ومن يؤذينا يا الله. ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم ارزقنا إياه. ما يضرنا في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم فاصرفه عنا. ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من عتق وخير وشفاء وعطاء ورزق وهداية وصلاح وسعة رزق وحسن خلق وحسن خاتمة، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ما كتبته في هذه الليلة من بلاء وشر وفتنة وضلالة وهم وغم وفقر وسوء خاتمة، اللهم اصرفه عنا وعن والدينا وعن أهلينا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء، وعزا ليس بعده ذل، وكرامة ليس بعدها هوان، وهداية ليس بعدها ضلال، وقربا منك ليس بعده بعد برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا إلهنا في هذه الليلة، اللهم أنزل رحمتك على والدينا، اللهم أنزل رحمتك على والدينا، اللهم أنزل رحمتك على والدينا، اللهم أنزل رحمتك على أهلينا، اللهم أنزل رحمتك على زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأصدقائنا وجيراننا وموتانا وموتانا وموتانا، اللهم ارحم موتانا. موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، إلهنا فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وخص منهم مرضى السرطان والمعيونين والممسوسين والمسحورين يا رب العالمين. اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات، أكرم الحاضرين والحاضرات، تحنن على الحاضرين والحاضرات، ارزق الحاضرين والحاضرات، ارزق الحاضرين والحاضرات، اشف الحاضرين والحاضرات، وآت كل سائل منهم مراده يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وأكرمه بكرمك، وولي عهده يا رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وكل إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.